بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: جزاكم الله خيرا، ما هو آخر وقت الرمي في يوم النحر وفي أيام التشريق؟ الذي يظهر أنه ليس هناك وقت محدد للرمي في بالنسبة لنهاية الوقت، فإن وقت رمي جمرة العقبة يبدأ بعد طلوع الشمس، وأما رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيبدأ بعد الزوال، ويمتد الرمي في يوم النحر وما بعده من أيام التشريق إلى الليل بالاتفاق. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا بأس بالرمي بعد غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لآخر الرمي حدا مؤقتا، وأنه على الصحيح أنه يستمر الرمي إلى طلوع الفجر، أما بعد طلوع الفجر فإنه لا رمي في ذلك الوقت إلى أن تزول الشمس، فيبدأ الرمي لليوم الثاني. نعم. وفي أيام التشريق ذكرنا هذا، طيب، أن الرمي يبدأ بعد الزوال ويمتد إلى يعني غروب الشمس بالاتفاق، وما بعد الغروب الذي يظهر أنه ليس هناك ما يمنع من الرمي في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لآخر الرمي حدا مؤقتا. يقول: كيف يكون رفع اليدين في دعاء مزدلفة وكم مقداره؟ رفع اليدين هو أن يرفع يديه رفعا معتدلا، فإنه ورد في الاستسقاء أنه يبالغ في الرفع ويرفع يديه حتى سقط رداءه، وكذلك في الدعاء في يوم بدر فإنه رفع يديه حتى سقط رداءه، وأما ما عدا ذلك فيكون رفعه متوسطا. وقد تقدم أن رفعه يديه في عرفة كانت بمستوى صدره، وأنه رفع يديه كطلب المسكين، أي أنه خفض يديه في الرفع إلى محاذاة صدره، والأمر في هذا واسع، أن يكون رفعه معتدلا بمحاذاة الصدر أو فوق ذلك بيسير. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ يجوز لمن أخر طواف الإفاضة، لكن لا ينبغي أن يؤخر عن أيام التشريق، وهذه رخصة. وأما السنة والفضل هو أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة في ضحى يوم النحر وصلى الظهر بمكة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل حساسية الجلد بعد الإحرام وأن أحك جلدي بيدي فيه شيء؟ لا بأس بذلك إذا احتاج إلى هذا، ولكن يتجنب إذا كان هناك شعر، يعني أن ينتف الشعر أو أن يتسبب في إسقاط الشعر. يقول: نود من فضيلتكم أن تبينوا الأماكن التي يدفع فيها صك الهدي، وهل يمكن الدفع في المدينة أم في مكة؟ لا بأس بهذا، لأن هذا توكيل، سواء دفع قيمة الهدي في المدينة في المكاتب الموجودة في المدينة للبنك، أو في المكاتب الموجودة في مكة، لا بأس بهذا، أو وكل غيره أن يشتري له في المدينة بأن يشتري له في مكة ويقوم بالذبح، لأن هذا توكيل سواء كان في المدينة أو في مكة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.